إنشاء القضاء يعني طلبه من حق عليك إنك كنت تطعمني واسقيني أطعمني واسقيني، ومن حقه إنه يترك هذا الشيء. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره على حتى يأخذ بقرى الليلة ليلته من زرعه وماله، من زرعه وماله. يبقى هنا إذا نزل على إنسان، إنسان عنده زرع وعنده مال ومع ذلك بخل عن الضيف ولم يعطه مع احتياج الضيف، مع احتياج الضيف وعدم وجود مكان يأوي إليه ومكان يأكل فيه ويشرب فيه، من حق الضيف أنه يطالب الإنسان أعطيني ذلك، وأنه يستعين بمن حوله المسلمين، أنا ضيف نازل على فلان وفلان لا يطعمني ولا يسقيني. لكن إذا كان الضيف واجدا ومعه مال إبه هنا لا يجب على صاحب المكان أنه يضيفه الليلة، إنما يستحب له فقط. فهنا في وقت الحاجة الاحتياج لذلك. ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هنا واضح إن هؤلاء رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام. اللي هيبعثه النبي صلى الله عليه وسلم هيبعثه العمل، إما يجمعون الصدقات يجمعون الزكوات يذهبون ليعلموا هؤلاء الناس. يبقى هنا الزاهب مرسل من عند النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى متحمل بالطعام والشراب، لا ده نازل على ناس علشان يعلمهم عشان يجمع منهم الصدقات، فيلزم هؤلاء أن يضيفوا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيروح لهم ما حدش بيضيفنا، لا بيطعمونا لا بيسقونا وبنقعد جعانين الليلة كلها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا منهم ذلك، قال خذوا منهم حق الضيف. يبقى اطلبوا منهم أن يضيفونكم، أنتم مرسلون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وجب عليه أن يذهب حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حيروح للمكان ويقعد من غير لا أكل ولا شرب، إزاي حيقوم بالعمل الذي أرسل به؟ يبقى هنا يتعين على المضيفين أن يضيفوا هؤلاء، وهو على ما ذكرنا إذا نزل الإنسان على مكان ولم يكن معه طعام ولا شراب ولا يوجد من يطعم ويسقي إلا هؤلاء، تعين عليهم ولزمهم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.